إذا فاتها الصيام والصلاة فإنه بإمكانها أن تجلس ذاكرة لربها في الليالي فتحيي ليالي العشر بالاستغفار ونحو ذلك من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحو ذلك، فإنه جزء قيام أو جنس قيام تثاب عليه، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلعك بأنني أحبك في الله. سؤال: لقد تبت وعدت إلى الله قبل سبعة أشهر، ولكنني في السنين الماضية خلال 5 سنين أفطرت في كل سنة قرابة 12 يوما، أي أصبحت الأيام التي أفطرتها 60 يوما، فهل يجب علي قضاؤها؟ ثبت الله قلبي وقلوبكم على الهداية. أولا أهنيك بنعمة الله تبارك وتعالى عليك بالهداية والإنابة إليه، فاحمد الله حق حمده واشكره حق شكره، وأوصيك بالثبات على ذلك والزيادة من الخير، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما ما سألت عنه من هذه الأيام التي كانت منك على تفريط، فإنه ينبغي عليك قضاؤها كاملة غير منقوصة، وهذا هو الذي يجب عليك. وقد نص بعض العلماء على أن تفريطك بعدم صيام رمضان كل رمضان، أن تفريطك بترك الصيام حتى جاء رمضان آخر أنه يوجب عليك عن كل يوم ربع صاع، بمعنى أن يكون الصاع الذي تخرجه في الفطر عن 4 أيام من الصيام الواجب عليك. وهذا ليس فيه نص، ولكنه مأثور عن بعض الصحابة، إن احتط به فهو أولى، والله تعالى أعلم. هنا سؤالان، أحدهما كأنه يضرب في أطناب الخيال، يقول: رجل أتى أهله وهو صائم في رمضان وكان ناسيا، وبعد مدة تذكر أنه في رمضان، فهل عليه من شيء؟ وهذا أيضا سؤال، يقول: إنسان جامع امرأته في شهر رمضان وهو جاهل، هل عليه قضاء؟ أما بالنسبة لمن جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، منهم من استبعد ذلك وقال الغالب أنه لا يقع، وأنه منهم من قال إنه بعيد الوقوع، ومنهم من قال بوقوعه وقال بتنزيله منزلة الآكل والشارب ناسيا. وهذا القول، أعني تنزيله منزلة الآكل والشارب ناسيا، أقوى، والعلم عند الله. وأما المسألة الثانية، إذا كان جاهلا، فهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي: هل الجهل يعتبر عذرا مسقطا للكفارة؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يعتبر عذرا، وذلك لمكان التقصير. وفي حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، فإنه لما جامع أهله في نهار رمضان لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت جاهلا بالحكم أم عالما؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الجواب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك استفصال المجامع في نهار رمضان عن كونه جاهلا أو غير جاهل، دلنا ذلك على أنه يطالب بالكفارة مطلقا. أما الأمر الثاني، أن الكفارة في الجماع مبنية على جرأته على الفطر بهذا النوع من الفطر، بغض النظر عن كونه يعلم ما يترتب أو لا يعلمه، فلذلك لا بد من معاقبته على هذه الجرأة المركبة من وجود القصد في قلبه، بمعنى أنه عالم بصيامه فانتهك حرمة الصيام بالجماع، فلم يلتفت إلى كونه عالما بالحكم أو ليس عالم، كما هو ظاهر نص حديث سلمة بن صخر البياضي. ولذلك الذي يظهر وجوب الكفارة، والله تعالى أعلم.